لقد انتشر داء خطير في مجتمعنا وهو داء شرب الدخان، وأصبحوا يجاهرون به دون حياء وتقديرا، فهل لكم وللعلماء دور في الحد من هذا الداء الخطير والتنسيق مع المسؤولين في الدولة الحد منه؟ ومن تحدث أول ما تسلل زمان طويل، انتشر من أزمان طويلة، بل لعله لا نقل من أول، لأن الآن انتشرت الدعوة إلى تركه بين الكفرة وبين المسلمين، وانتشر كلام الأطباء في بين ضرره وخطره، فهو الآن يقل ما يظهر والله وأنه يقل لا يكثر، وعن قريب إن شاء الله يزول، لأن الناس قد عرفوا ضررها العظيم وشرها الكثير، فلعله يزول قريبا إن شاء الله. ولا شك أن من فعل يستحق التأديب، ولكن لكثرته الوقوع في الكبار والمسؤولين يصعب تأديبهم، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.